Sant, بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذه الفقرة عنوانها مكروهات الصلاة. المصنف الآن بدأ في ذكر مكروهات الصلاة، وقد ذكر 9 مكروهات. الأول قال: التفات وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة. الالتفات في الصلاة مكروه إلا إذا دعت إليه الحاجة، فإذا دعت إليه الحاجة زالت الكراهة. وهذه قاعدة يذكرها كثير من الفقهاء، وهي أن المكروه إذا احتيج إليه زالت الكراهة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فالشيطان حريص على أن يختلس، يعني يسرق ويقلل من أجر الصلاة، وكلما كثر التفات العبد في صلاته قل ثوابه. أما إذا كان الالتفات لحاجة فلا حرج، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا فجعل يلتفت في الصلاة إلى ناحية الشعب، حديث رواه أبو داود وصححه الألباني وغيره. فهذا يدل على جواز الالتفات في حالة الحاجة إذا دعت إلى ذلك حاجة. يبقى: ما هو الالتفات المبطل؟ الالتفات الآن مكروه. يقول الفقهاء إنه إذا استدار بجملته بطلت الصلاة، أما لو التفت برأسه أو التفت بصدره مع وجهه وقدماه لم تزولا، يعني لا زالتا جهة القبلة، فإن ذلك لا يبطل الصلاة لكنه من المكروهات. أما إذا حرك قدميه فهنا يكون أخل بشرط الاستقبال، أخل بشرط الاستقبال إذا التفت كثيرا، وإلا فالالتفات اليسير مر معنا أن ما بين المشرق والمغرب قبلة. أما الالتفات بالوجه والرأس والصدر فهذا لا يبطل. من المكروهات أيضا قال: وإقعاء. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وغيره أنه نهى في الصلاة عن إقعاء كإقعاء الكلب، فالإقعاء منهي عنه، والفقهاء حملوا ذلك النهي على الكراهة. لكن يبقى: ما هو تفسير الإقعاء؟ وقع لأهل العلم أقوال متعددة في تفسير الإقعاء. فقهاء المذهب فسره بعضهم، قالوا: أن يفرش رجليه، يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، يعني يفرش الرجلين، لأن الرجلين إما أن تنصب وإما أن تفرش، فيفرشها ويجلس على عقبيه، أو بينهما يعني بين العقبين ناصبا قدميه. هذا التفسير ذكره بعض فقهاء المذهب في تفسير الإقعاء الذي ذكروا أنه مكروه. النووي رحمه الله أشار إلى الخلاف في تفسير الإقعاء في كلامه على هذا الحديث، وذكر أن الصحيح أن الإقعاء المكروه هو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه، يلصق إليتيه يعني مقعدته بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، وهذا هو الذي يشبه إقعاء الكلب. أظن الصفة واضحة ولا لا؟ فهذه الصفة هي التي تشبه إقعاء الكلب، وقد فسره بذلك جماعة من أهل اللغة ومن الفقهاء أيضا، أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم، وهذا كما يقول النووي هو الذي ورد فيه النهي، وهذا هو أظهر ما قيل في تفسير الإقعاء المنهي عنه. قال: وافتراش ذراعيه ساجدا. افتراش الذراعين حال السجود هذا منهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بسط الكلب. وافتراشها أن يجعلها هكذا، طبعا السنة أنه يرفع يديه، فإذا وضعها هكذا في السجود فهذا افتراش منهي عنه وهو من مكروهات الصلاة. قال: وعبث. والعبث يشمل الحركات المتنوعة التي لا حاجة له بها، كان يعبث بيديه أو يفرق أصابعه أو ما أشبه ذلك. قال: والتخصر، وهذا هو الخامس من المكروهات، وهو أن يضع يديه على خاصرته هكذا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا كما في الصحيحين، وذكرت عائشة رضي الله عنها أن هذا فعل اليهود. من المكروهات أيضا قال: فرقعة أصابع، وهذا من العبث، هو داخل في العبث، لكنه نص عليه لأنه يكثر وجوده من الناس، وكذلك تشبيكها وهو رقم 7 من المكروهات، والتشبيك هو هكذا تشبيك الأصابع، والتشبيك منهي عنه من حين الخروج إلى الصلاة، إذا خرج الشخص إلى الصلاة فهو منهي عن التشبيك، وإذا بقي في المسجد أيضا ينتظر الصلاة فهو منهي عن التشبيك، وإذا شرع في الصلاة فهو منهي عن التشبيك، إذا فرغ من الصلاة فالتشبيك جائز. ويدل على النهي عنه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. فهذا نهي عن التشبيك عند الخروج إلى الصلاة، وعلل بأنه في صلاة، فهذا يدل على أنه أيضا منهي عنه في الصلاة، والشخص عند انتظار الصلاة أيضا هو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة كما ورد في الحديث. وأما بعد الصلاة فقد ثبت في حديث اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من الصلاة شبك بين أصابعه، فقالوا هذا يدل على جواز التشبيك بعد الفراغ من الصلاة. قال: وكونه حاقنا، هذا رقم 8، والحاقن هو الممتلئ بولا، يعني المحصور بالبول، ومثله أيضا الحاقب وهو المحصور بالغائط أو نحوه مما يشغله في الصلاة. والحكمة في ذلك أن هذا يؤثر في الخشوع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. والأخبثان هما البول والغائط، فمدافعة الأخبثين منهي عن الصلاة حالها للحكمة المذكورة. وحمل الفقهاء ذلك النهي على الكراهة، لكن الذي يظهر أنه لو بلغ الأمر به أنه لا يعقل صلاته، هذا قد يصل بعض الناس درجة أنه لا يعقل صلاته، فالذي يظهر أنه يجب عليه قطع الصلاة ولو كانت فرضا، وليس له أن يستمر فيها إذا بلغ به الأمر حدا لا يعقل صلاته. أما إذا كان يشوش عليه يشغله فالكراهة كما ذكر الفقهاء متوجهة. وقوله ونحوه، هذا إشارة إلى ما ذكرته مثل الحاقب أو حابس الريح أو ما أشبههما. قال: وتائقا لطعام ونحوه، هذا أيضا دليله الحديث المتقدم، إذا كان بحضرة طعام تشتهيه نفسه فالمشروع له أن يقضي نهمته من ذلك الطعام ليفرغ قلبه للصلاة. فإن صلى ونفسه تتوق إلى ذلك الطعام كان ذلك مكروها لما فيه من الإشغال والتأثير في الخشوع. قال: وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. هذا عنوانه طوارئ في الصلاة. انتهينا الآن من المكروهات، هذه طوارئ في الصلاة. قد يطرأ في الصلاة طارئ فيحتاج الشخص أن ينبه من حوله أو شخص يطرق عليه الباب، أو قد ينبه المأموم إمامه. فهذه الطوارئ قد تكون تتعلق بالصلاة وقد تكون لا تتعلق بالصلاة، إنما تتعلق بأمر آخر. إذا نابه يعني عرض له شيء وهو يصلي، فإن الرجل يسبح، يعني يقول سبحان الله، وأما المرأة فتصفق ببطن كفها على ظهر الأخرى هكذا. وهذا التنبيه كما ذكرت قد يكون يتعلق بالصلاة، مثل ما لو قام الإمام مثلا عن التشهد الأول فيسبح به، وقد يكون لأمر لا يتعلق بالصلاة، كامرأة مثلا خشيت أن يقع طفلها في نار أو شيء فيه خطورة عليه أو ما أشبه ذلك، فأرادت أن تنبه من يحجبه عن ذلك أو ما أشبه ذلك، هذا كله جائز. قال: ويزيل بصاقا ونحوه، ويباح في غير مسجد عن يساره ويكره أمامه ويمينه. من الطوارئ التي قد تطرأ أن يأتيه بصاق أو نخامة أو ما أشبه ذلك، والتنخم في المسجد أو على جدران المسجد أو في المسجد هذا منهي عنه، ولهذا قال: ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه، ونحوه يعني كمخاط ونخامة ونحوها. فإذا كان في المسجد فإنه منهي عنه. قد ورد أن البصاق في المسجد خطيئة، ولأن في هذا تلويثا للمسجد، فإذا احتاج إلى البصاق فإنه يبصق في منديل معه أو في طرف ثوبه إن لم يكن معه منديل، ولا يبصق في أرض المسجد أو جدار المسجد أو ما أشبه ذلك. أما إذا كان خارج المسجد فإنه كان يكون في صحراء أو في برية أو في استراحة أو ما أشبه ذلك، فإنه يبصق عن يساره، يعني إن كان معه منديل فهذا هو أيضا هذا حسن، لكن إذا لم يكن معه شيء فإنه يرخص له أن يبصق عن يساره، ويكره له أن يبصق أمامه أو عن يمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه. نعم. هذا الموضوع أركان الصلاة. المصنف رحمه الله بعد أن ذكر صفة الصلاة وما يكره فيها، الصفة السابقة شاملة يعني تتضمن الأركان والواجبات والسنة، وقد تقدم الكلام على جملة من الأركان والواجبات ضمن الكلام على صفة الصلاة، لكنه هنا أراد أن يميز ما يكون ركنا وما يكون واجبا وما يكون سنة. فبدأ بحصر الأركان ثم حصر الواجبات ثم أطلق فقال: إن ما سوى الأركان والواجبات من الأقوال والأفعال التي سبقت في صفة الصلاة فهو سنة، قد يكون سنة قولية وقد يكون سنة فعلية. أما الأركان فحصرها في 14، قال: وجملة أركانها 14. الركن عرفه بعض الفقهاء، قالوا: ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. الركن يعني في الصلاة هو ما كان فيها يعني في الصلاة ولا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. قوله ما كان فيها هذا يخرج إيش؟ ها؟ الشروط، لأن الشروط ليست من أجزاء الصلاة. فمثلا الطهارة ليست من أجزاء الصلاة، تنزه عن النجاسة اجتناب النجاسة ليس من أجزاء الصلاة، يعني ليس فعلا في الصلاة. بينما الأركان هي في الصلاة. قال: ولا يسقط عمدا ولا سهوا، هذا يخرج قوله ولا يسقط عمدا، هذا يخرج إيش؟ السنن، السنن تسقط عمدا. قوله ولا سهوا ولا جهلا، هذا يخرج الواجبات، فالواجبات كما سيأتي إن شاء الله تسقط سهوا وجهلا. فالأركان والواجبات تجتمع في أنها أجزاء من الصلاة، يأتي ركن ثم ينتقل إلى ركن آخر، ويأتي بواجب ثم ينتقل إلى واجب آخر، لكن تتميز الأركان بأنها لا تسقط سهوا ولا جهلا، بخلاف الواجبات فإنها تسقط سهوا وجهلا، ويجبر ذلك بسجود السهو كما سيأتي قريبا. وأما الشروط فكما ذكرنا هي توجد قبل الشروع في الصلاة، ولا بد أن تستمر أثناء الصلاة، فالطهارة مثلا يتطهر قبل الصلاة، ولا بد أن يبقى متطهرا إلى أن تنقضي الصلاة. استقبال القبلة يستقبل القبلة عند التحريمة، ولا بد أن يظل مستقبلا إلى أن يفرغ من الصلاة، وهكذا بقية الشروط. أما الأركان فيأتي ركن ويخلفه ركن آخر، ويأتي بعده ركن آخر، وهكذا الواجبات. قال جملة أركانها 14. هذه الأركان لعلنا نقف معها وقفات يسيرة، لأن تقدم الكلام على شيء منها في الصفة. الركن الأول القيام، القيام مع القدرة، هذا ركن، فلا تصح صلاة القادر على القيام إلا قائما في الفرض، وأما في النافلة فقد تقدمت الإشارة إلى أنها تصح من القادر جالسا، وصلاته على النصف من صلاة القائم. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذا الحديث يدل على فرضية القيام، وعلى أنه يسقط بالعجز. الركن الثاني التحريمة، والمراد بها تكبيرة الإحرام، قد تقدم الكلام على صفتها، وهي ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها. الركن الثالث الفاتحة، يعني قراءة الفاتحة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي ركن في حق الإمام والمنفرد. ولا بد منها في كل ركعة. أما بالنسبة للمأموم يقول الفقهاء إنه يتحملها الإمام عن المأموم، يتحملها الإمام عن المأموم. هذا بالنسبة للمأموم. وهذه مسألة يعني فيها كلام طويل للعلماء، لكن المذهب كما سمعتم أن في صلاة الجماعة سواء جهرية أو سرية يتحملها الإمام عن المأموم، لكن يشرع يسن للمأموم أنه يقرأ الفاتحة فيما لا يجهر فيه الإمام، أما إذا جهر الإمام فلا يقرأ، أما فيما لا يجهر فيه الإمام فيسن له أو يستحب له أن يقرأ فيما لا يجهر فيه الإمام وفي سكوته، وكذلك إذا لم يسمعه عن بعد. لكن لو لم يقرأ فيتحملها الإمام عن المأموم. هذا هو المشهور، والمسألة فيها كلام طويل، وشيخ الإسلام تيمية له تحقيق جيد في هذه المسألة، فهو رحمه الله صوب أن المأموم متى سمع قراءة الإمام فلا قراءة عليه، ولا يشرع له أن يقرأ. إذا كان يسمع قراءة الإمام فلا قراءة عليه ولا يشرع له أن يقرأ. أما إذا لم يسمع فإنه يجب عليه الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. وعدم سماعه قد يكون حتى في الجهرية إما لبعده، قد يكون بعيدا عن الإمام أو صوت الإمام ضعيف خافت. فشيخ الإسلام يقول ما دمت تسمع الإمام لا يشرع لك أن تقرأ، لأن المأموم مأمور بالإنصات، إذا قرأ الإمام فأنصته، إذا قرأ فأنصته. لكن إذا لم يكن يسمع قراءة الإمام كما في السرية أو في الجهرية في حال ما إذا كان الإمام بعيدا أو صوته خافتا، فإنه حينئذ يجب عليه أن يقرأ. وهذا قول وسط، وهو الراجح الذي تدل عليه الأدلة. وبعض أهل العلم أوجبوا القراءة على المأموم حتى في الجهرية، ومن عمدتهم قول أو حديث لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. والحديث هذا ضعفه الإمام أحمد، فالأظهر تضعيفه، وبناء على ذلك فتبقى العمومات إذا قرأ فأنصتوا كافية في الدلالة على عدم مشروعية قراءة المأموم والإمام يقرأ. ولأن المقصود من قراءة الإمام أن يستمع المأموم، ولهذا شرع له أن يجهر، ولا يمكن أن تأتي الشريعة بمشروعية الجهر للإمام ليسمع المأمومين ومشروعية انشغال المأمومين عن استماع الإمام بالقراءة، هذا لا تأتي به الشريعة. وهذا يبين ضعف مبنى هذا القول نظرا، كما أنه ضعيف أثرا، لأن الحديث كما ذكرت فيه ضعف. الرابع الركوع، والركوع تقدم الكلام عليه، وأظن أني ذكرت أيضا حد الركوع الذي لا بد منه، مر معنا الكلام على الركوع، وأدلة هذه الأركان مشهورة فلا نقف عندها. ومن أبرز الأدلة على جملة من هذه الأركان حديث المسيء صلاته، ولعلي أشير إليه في آخر الأركان. أيضا من الأركان قال الاعتدال عن الركوع، عندنا الرفع من الركوع وعندنا الاعتدال، فبعض الفقهاء ذكر الأمرين والمؤلف اقتصر على الاعتدال من الركوع لأنه مستلزم للرفع من الركوع، يعني لا يمكن أنه يعتدل من الركوع إلا إذا رفع من الركوع، فهو اكتفى به. وبعضهم ذكر الأمرين وعد كل منهما ركنا، والأمر في هذا واسع، يعني لا يترتب عليه أثر لأن المؤدى واحد. السادس السجود، وقد تقدم الكلام على السجود على الأعضاء السبعة في صفة الصلاة. السابع الاعتدال عن السجود، والمراد به الرفع من السجود. ولهذا قال في الثامن الجلسة بين السجدتين والتاسع الطمأنينة. ما المراد بالطمأنينة؟ يقول فقهاء الطمأنينة هي السكون وإن قل في كل ركن فعلي. الطمأنينة هي السكون وإن قل في كل ركن فعلي، فليس المراد بالطمأنينة الخشوع، لأن الخشوع ليس ركنا في الصلاة. لو قلنا إنه ركن لا بطلت صلاة معظم الناس الآن. الخشوع الآن ضعيف وللأسف، نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا. لكن المراد بالطمأنينة أمر آخر، وهي السكون، سكون في كل ركن فعلي، بمعنى إذا ركع يسكن في ركوعه. ورد في بعض الأحاديث حتى يعود كل عظم إلى موضعه، يعني تركد الأعضاء وتستقر. أما إذا كان ينقر صلاته فهذا يقال إنه لم يأتي بالطمأنينة، لأنه لا يسكن في الركن. وهذه الطمأنينة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء كما سيأتي ذكره. العاشر التشهد الأخير، والتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، لحديث ابن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. فقوله قبل أن يفرض علينا التشهد هذا يدل على أن التشهد فرض. الحادي عشر الجلسة للتشهد الأخير، والثاني عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقدم الكلام وأشرنا إلى صفتها، وهي الصلاة الإبراهيمية المعروفة، وهذه هي صفة الكمال. أما الذي يقصده الفقهاء بالركن فهو يقول اللهم صل على محمد، يعني يحصل الركن بأن يقول اللهم صل على محمد. الآن حصل الركن، كونه يقول كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد إلى آخره، هذا مستحب، ليس هو الركن. فلو اقتصر على قوله اللهم صل على محمد حصل الركن. وابن القيم رحمه الله له كتاب جلال أفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، تعرض لهذه المسألة، وهي مسألة حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وذكر ثلاثة أقوال. بعض العلماء قال إنها ركن كما هو صنيع المصنف، وبعضهم قال واجب، وبعضهم قال سنة. وأظهر هذه الأقوال من حيث الدليل هو أنها واجب، وهذا اختاره وصححته اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز. وأما المشهور في المذهب فهو أنها ركن، وبناء على أنها واجبة نقول إنها تسقط سهوا أو جهلا. وإذا قلنا أنها ركن فإنها لا تسقط سهوا ولا جهلا. الثالث عشر من الأركان التسليمتان، فالتسليمتان كلتاهما ركن، فلا يجزئ لو سلم تسليمة واحدة إلا ما استثني مثل صلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر، على المذهب لأنه مشهور مذهب أنه يشرع له سلام، يقولون أنه يكفي فيه تسليمة واحدة. الرابع عشر الترتيب، والمراد بالترتيب هنا هو الترتيب بين الأركان على ما تقدم في صفة الصلاة، بأن يأتي بكل ركن في موضعه. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته الصلاة مرتبة بثم، قال له ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وهكذا. وحديث المسيء صلاته هو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلها ثلاثا، ثم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث تضمن جملة من الأركان التي سبقت الإشارة إليها. نعم. قال وواجباتها ثمانية، هذه واجبات الصلاة، ونعرف الواجب في الصلاة. عرفه بعض الفقهاء قال ما كان فيها وتبطل بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا، ما كان فيها هذا كما ذكرنا يخرج الشروط، وتبطل بتركها عمدا هذا يخرج إيش؟ السنن، لأن السنن لا تبطل بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا هذا يخرج الأركان، إن مر معنا أنها لا تسقط سهوا ولا جهلا، وتجبر حينئذ بسجود سهو، تركت سهوا تجبر بسجود سهو. قال واجباتها ثمانية، وهذا الحصر سواء في الأركان أو في الواجبات هذا مبني على استقراء النصوص الواردة في الصلاة، فما دل النص على أنه ركن لا تكون حقيقة الصلاة إلا به جعلوه ضمن الأركان، وما دلت النصوص على أنه واجب توجد الصلاة بدونه ويجبر بسجود السهو ذكر ضمن الواجبات. قال واجباتها ثمانية، الأول التكبيرة غير التحريمة، أو التكبير غير التحريمة، يعني بقية التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، لأن مر معنا أن تكبيرة الإحرام ركن، فتكبيرات الانتقال من الواجبات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا. الثاني التسميع والتحميد، هذا الثاني والثالث، والتسميع للإمام والمنفرد كما تقدم، والتحميد للجميع للإمام والمنفرد والمأموم. الرابع تسبيح الركوع، وأن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو مستحب كما تقدم في الصفة. الخامس التسبيح في السجود، وهو أن يقول سبحان ربي الأعلى في سجوده مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو مستحب. السادس قول رب اغفر لي مرة واحدة، أما تكرار رب اغفر لي أو كونه يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني هذا من السنن كما تقدم في الصفة. السابع التشهد الأول، الثامن الجلوس للتشهد الأول. هذه جملة ما ذكره الفقهاء ضمن واجبات الصلاة. قال: وما عدا ذلك والشروط سنة، يعني ما عدا ذلك، يعني ما عدا ذلك الإشارة عائدة على الأركان والواجبات، لأن الآن ذكر لنا الأركان وذكر الواجبات. وما عدا أيضا الشروط فهو سنة. إذا استثنينا الأركان والواجبات والشروط، الباقي معنا سنن، وهذه السنن قد تكون سنن أقوال وقد تكون سنن أفعال. والمؤلف رحمه الله لم يسردها واكتفى بالإشارة إليها عن طريق حصر غيرها، وهذا لأن السنن كثيرة، السنن كثيرة وحصرها أصعب من حصر الأركان أو الواجبات. الأركان أو الواجبات محصورة، لكن سنن لا سيما سنن الأفعال كثيرة. قال: فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا ويسقط الواجب بهما. هذا من الفروقات بين هذه الأمور المطلوبة في الصلاة، وهي مسألة سقوط الواجب سهوا وجهلا دون الركن والشرط. سقوط الواجب سهوا وجهلا دون الركن والشرط. قال: فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا. فلو أن شخصا لا يطمئن في صلاته جهلا منه، فإننا نأمره بإعادة الصلاة ولا نعذره بالجهل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الشخص الذي أساء صلاته، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وكذلك لو ترك الشرط جهلا، ترك الشرط سهوا أو جهلا، فإنه أيضا لا يعذر. ولو صلى على غير طهارة ناسيا أنه غير متطهر ثم تذكر أنه متطهر، أو جهلا بالحكم أو بالواقع، كما لو قدم له، يعني الجهل بالواقع كما لو قدم له لحم جزور فظنه لحم غنم فأكل منه وصلى، هذا جاهل بالواقع ويعرف أن لحم جزور ناقض، لكن ما علم أن هذا اللحم لحم جزور، لا يعذر بالجهل والسهو في الأركان ولا في الشروط، بل نقول له: أعد الصلاة. أما بالنسبة للواجب فالواجب يسقط سهوا ويسقط أيضا جهلا. فلو جاءنا شخص، وهذا وجد، أشخاص أو شخص سأل يقول: أنا كنت، لا، هذه امرأة، ولا يمكن اللي مع الإمام في الجماعة لا تخفى عليه هذا الأمر، لكن امرأة تقول: إني لا أكبر تكبيرات الانتقال، أكبر فقط للإحرام ثم تنتقل بدون تكبير، فهذه نقول الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة ولا يلزمها شيء، لأن الواجب يسقط جهلا. هنا فيه إشكال بالنسبة لقضية كون الركن لا يسقط حال الجهل، هذا إذا أطلقناه فقد يترتب عليه يعني مشقة، لا سيما إذا كان الجهل استمر سنوات عديدة، وهذا قد يوجد عند بعض الناس، فهل في ذلك رخصة أو لا؟ شيخ الإسلام تيمية له تفصيل في هذه المسألة في الفتاوى مجلد 23 صفحة 37 و 38. قاعد أولا قاعدة، قال: كل من ترك واجبا لم يعلم وجوبه، فإذا علم وجوبه فعله، ولا تلزمه الإعادة فيما مضى. في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره. ثم قال: فإذا علمه صلى صلاة الوقت وما بعدها ولا إعادة عليه، يعني لا إعادة عليه فيما مضى. واستدل رحمه الله بحديث المسيء صلاته، يعني المسيء صلاته أخل ببعض الأركان، ومن أظهرها الطمأنينة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نص له على الطمأنينة في كل ركن. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة صلاة الوقت ولم يأمره بإعادة ما مضى من الصلوات، مع قوله: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. وهذا استدلال ظاهر، وهو فيه رخصة، لأنه أحيانا يصعب شخص مضى سنين وهو على جهل بركن من أركان الصلاة أو ما أشبه ذلك، من الصعوبة أنك تأمره بإعادة ما مضى. فكلام شيخ الإسلام تيمية واستدلاله يظهر أنه وجيه وظاهر الدلالة من الحديث. نعم. واصل. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويشترط سلوك السهو لزيادة ونقص وشك نافعه، وهو واجب لما تقتل بتعمده، وسنة الاتيان بقول مشروع في غير عمده سهوا، ولا تقتل بتعمده، ومباح بترك السنة، ومحل كفر بالسلام ندبا إلا إذا سلم عن نفس ركعة فأكثرها بعده ندبا، وإن سلم قبل الإتمام عن عمد بطلت، وسهوا فإنك رأيت عن تشهد أول. وإنها عن تشهد أول ناسيا لزم الوجوب وكره المستتم قائما، وحرم وبطلت إن شرع بالقراءة لا ناسيا أو جهل، ويتبع مأمون ويهد السجود بذلك مطلقا، ويبني على اليمين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد. من شك في ركن أو عدد. هذا موضوع سجود السهو، والعناصر التي تكلم فيها المؤلف رحمه الله في موضوع سجود السهو يمكن إجمالها في 8 عناوين. العنوان الأول: أسباب مشروعية سجود السهو. الثاني: حكمه وأحواله. الثالث: محله. الرابع: السلام قبل الإتمام. الخامس: عوارض في الصلاة. السادس: ترك ركن. السابع: ترك واجب. الثامن: الشك في ركن أو عدد. هذه ثمان مسائل يمكن أن يكون الحديث في موضوع سجود السهو من خلالها من خلال ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال: ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد. هذه أسباب مشروعية سجود السهو. المؤلف رحمه الله قال: ويشرع، يعني يجب أو يسن. فالمشروعية يدخل فيها الوجوب والسنية. قال: لزيادة ونقص وشك لا في عمد. إذن سجود السهو هذا من إضافة الشيء إلى سببه، يعني سجود سبب مشروعيته هو السهو، ولهذا لا يشرع سجود السهو في عمد، إنما يشرع سجود السهو في سهو. هذا السهو قد يكون زيادة، سهى فزاد في الصلاة، كان يزيد ركعة أو سجدة أو ما أشبه ذلك، أو نقص، كان ينقص ركعة أو ينقص التشهد الأول أو ما أشبه ذلك. هذا السبب الثاني. السبب الثالث شك، والشك قد يكون شك في زيادة وقد يكون شك في نقص. والشك ليس دائما يشرع معه سجود السهو، ولهذا قال بعض الفقهاء: يعني الشك في الجملة، يعني في بعض المسائل. ولهذا قالوا إن الشك إذا كثر حتى صار كالوسواس فإنه لا يلتفت إليه ولا يبنى عليه مشروعية سجود سهو. فمن القواعد في الشكوك أنها إذا كثرت لا يلتفت إليها، لأنها تصير من قبيل الوساوس، والالتفات إلى الشك الكثير يفضي إلى زيادة الوسوسة. كذلك الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه، بمعنى إذا كان الشخص يصلي مثلا وأثناء صلاته لم يطرأ عليه شك، ثم طرأ عليه الشك بعد أن فرغ منه، فهذا الشك لا يلتفت إليه، لأنه لو كان شكا مبنيا على أساس صحيح لكان حال قرب الفعل وهو أثناء الفعل. فكونك تصلي الصلاة وتنتهي منها بدون شك ثم يطرأ الشك من غير موجب حدث، فهذا يشير إلى أن هذا الشك من الوساوس، والوساوس لا يلتفت إليها. وسجود السهو مشروع سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، ويجب في النفل كما يجب في الفرض، كما أن النفل إذا شرعت في النفل فيجب أن تأتي بالواجبات التي في النفل من أجل أن يصح تعبدك بهذه الصلاة، وإلا أصل صلاة النفل ليست واجبة. الفقرة التالية: حكمه وأحواله. قال: وهو واجب لما تبطل بتعمده، وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا، ولا تبطل بتعمده، ومباح لترك سنة. المؤلف رحمه الله ذكر لنا بعد أن أجمل المشروعية الآن أخذ يفصل في المشروعية. سجود السهو تعتريه ثلاثة أحكام: قد يكون واجبا، وقد يكون مستحباً وقد يكون مباحاً. ما ضابط الوجوب؟ قال: وهو واجب لما تبطل بتعمده، يعني لما تبطل الصلاة بتعمده من فعل أو ترك. فالفعل الذي لو تعمده المصلي بطلت صلاته، إذا فعله سهوا يسجد له وجوبا. والترك الذي لو تعمد المصلي ذلك الترك بطلت صلاته، فإنه إن تركه سهوا سجد وجوبا. ولهذا قال: وهو واجب لما تبطل بتعمده. هذه الحالة الأولى. قال: وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا. إذا أتى بقول مشروع في الصلاة لكن في غير محله ساهيا، كشخص قام إلى الركعة الثانية فسهى بدل ما يقرأ الفاتحة تشهد، قال التحيات لله والصلاة والطيبات وهو واقف. هذا أتى بقول مشروع لكن في غير محله، هذا يكون السجود في حقه مسنونا. قال: وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا. قال: ولا تبطل بتعمده، يعني لو أنه تعمد أن يتشهد في القيام فهذا لا يبطل الصلاة، لأن هذا الذكر مشروع في الجملة في الصلاة، لكنه إتيانه به لا يبطل الصلاة. قال: ومباح لترك سنة. يكون السجود مباحا إذا ترك سنة. والمصنف رحمه الله أطلق، وابن قدامة في المقنع فصل في سنن الأقوال وسنن الأفعال، فذكر أن في ترك سنن الأقوال روايتين عن أحمد، في مشروعية سجود السهو. وأما سنن الأفعال فقال إنه لا يشرع لها سجود، لا يشرع لها سجود، وعلل ذلك بأنه لا يمكن التحرز من تركها لكثرتها، فلو شرع لترك سنة فعلية لم تخل صلاة من سجود في الغالب، بينما سنن الأقوال محصورة، فيتوجه القول بسجود السهو عند تركها إذا تركها سهوا. أما سنن الأفعال فلو قيل بها يعني لا يكاد يمكن الشخص يمر عليه الصلاة إلا وقد يسهى عن بعض السنن، فلو قلنا بذلك لكان السجود ملازما أو كثيرا أو غالبا. الفقرة التالية هي محله. قال: ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. الفقهاء يقررون أن السجود يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام في جميع الأحوال، في جميع الأحوال، لكن المندوب والأفضل أن يكون كله قبل السلام إلا في موضع واحد، وهو إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر. إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر من صلاته، كما لو سلم في الصلاة الرباعية عن 3 ركعات مثلا أو عن 2 ركعات، فحينئذ إذا تذكر عن قرب فإنه يأتي بما بقي عليه، فإذا سلم عن 2 ركعات يأتي 2 ركعات ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم، فيكون سجود السهو حينئذ بعد السلام ندبا. ودليل هذا الاستثناء هو حديث ذي اليدين معروف، وهو حديث أبي هريرة الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر 2 ركعات فنبهه ذو اليدين فأتى بما بقي وسجد للسهو بعد السلام. ما سوى هذا الموضع فالأفضل أن يكون السجود قبل السلام، لأن السجود من شأن الصلاة ومن أفعال الصلاة، والأصل أن تكون أفعال الصلاة أو ما كان من جنس أفعال الصلاة الأصل أن يكون قبل السلام. هذا هو ما ذكره الفقهاء. هناك موضع يمكن أن نضيفه إلى هذا الموضع، وهذا موضع دلت عليه السنة، يعني ليس هو المشهور في المذهب، المشهور في المذهب استثناء هذا الموضع فقط، وهو الموضع الثاني الذي دلت عليه السنة، هو مسألة ما إذا تحرى حال الشك فبنى على أرجح الاحتمالين، فبنى على أرجح الاحتمالين عنده، فحينئذ المستحب له أن يسجد للسهو بعد السلام. وهذا دليله حديث ابن مسعود قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. فهذا الحديث فيه أنه في حال الشك يتحرى، يعني أرجح الاحتمالين، فإذا بنى على الأرجح فإنه يسجد للسهو بعد السلام. هذا موضع ممكن أن نضيفه يعني على الراجح وليس على المشهور، فيكون عندنا موضعان مستثنيان من الأصل. قال: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد، وإن أحدث أو قهقه بطلت كفعلهما في صلبها. هذه نضع لها عنوان نقول: السلام قبل الإتمام. إذا سلم قبل إتمامها، هذه مرة معنا أنها من مواضع كون السجود بعد السلام، إن كان ذلك عمدا فإن الصلاة تبطل، كما لو صلى المغرب 2 ركعات متعمدا فسلم من 2 ركعات فإن الصلاة تبطل. وأما إذا كان سهوا قال: فإن ذكر قريبا، قريبا يعني لم يطل الفصل بين سلامه من الصلاة وبين تذكره، وعدم طول الفصل هذا أنا أطوف بالعرف، وبعض المشايخ الشيخ ابن عثيمين في رسالته قال: 5 دقائق مثلا، رسالة في سجود السهو قال كخمس دقائق، هذا يعد فاصل قصير. فإذا ذكر قريبا فإنه يأتي بما بقي عليه، قال أتمها وسجد، فيأتي بما بقي عليه. إذا كان مثلا في مغرب بقي عليه ركعة فيأتي بها بركعة ويسجد كما تقدم بعد السلام. لكن لو فرضنا أنه أحدث، يعني خرجت منه ريح مثلا بعد أن سلم ثم تذكر، فحينئذ نقول بطلت الصلاة، لا يمكن أنه يروح يتوضأ ويأتي بركعة، لا، لأنه الآن لا يزال في صلاة، هو الآن لا يزال في صلاة، فحدثه الآن كأنه أحدث في الصلاة. وكذلك لو قهقه، والقهقه هي الصوت الضحك المصحوب بصوت، القهقه المراد بها الضحك المصحوب بصوت، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن الضحك يفسد الصلاة. وأما التبسم فالفقهاء يقولون أنه لا يبطل الصلاة، وهو الذي لا يكون معه صوت. لو فرضنا أنه قهقه ثم تذكر أنه بقي عليه ركعة، فحينئذ بطلت، لأنه لو قهقه في الصلاة لكان ذلك مبطلا لها، وهو الآن لا يزال في الصلاة. الكلام إذا تكلم، يقول الفقهاء إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة فلا يضر، كما وقع في قصة ذي اليدين. ذي اليدين قال أنسيت أم قصرت الصلاة، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر، ثم قال للصحابة حقا ما يقول ذو اليدين، هذا كله لمصلحة الصلاة، هذا لا يؤثر في الصلاة، لا يؤثر في الصلاة ولو كان كلاما، وإلا في الأصل أن مخاطبة الناس في الصلاة مبطلة، لكن هذا لمصلحة الصلاة. لو شرع في صلاة أخرى، فإذا كان ذلك قريبا فلا يضر ويقطع هذه الصلاة، وهذا يحصل أحيانا في صلاة الليل، قد يكون عليك باق عليك شيء في الصلاة مثلا، ثم تذكره أنت أو في الصلاة النافلة، يعني إذا صليت الفريضة ثم شرعت في النافلة. لو شرع في صلاة أخرى فإن ذلك لا يعد قاطعا عن إكمال الصلاة السابقة إذا لم يطل الفصل، ونقول حينئذ اقطع الصلاة التي أنت فيها وأكمل الصلاة السابقة. قال الفقهاء ولو خرج من المسجد أيضا، ما دام الفاصل قصير حتى لو خرج من المسجد. قال وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت، هذه عوارض في الصلاة، إذا نفخ أو انتحب فبان حرفان، قول فبان حرفان هذا عائد على جميع المسائل، يعني نفخ فبان حرفان أو انتحب فبان حرفان أو تنحنح فبان حرفان. إذا كان النفخ أو الانتحاب ليس من خشية الله فإنه يبطل الصلاة إذا بان حرفان. وهذا مبني على أن كلام الناس مبطل للصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ويقولون إن النفخ أو الانتحاب إذا لم يكن من خشية الله وبان معه حرفان يدخل في الكلام فيكون مبطلا. كذلك بالنسبة للتنحنح وهو معروف، إذا كان لحاجة فإنه لا يبطل. ويدل على ذلك حديث علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. فهذا يدل على جواز النحنحة لحاجة. أما إذا لم تكن ثمة حاجة وتنحنح فبان حرفان فإنها تبطل. هذا هو المشهور عند المتأخرين، وليس هناك في الواقع دليل بين على إبطال الصلاة بالنفخ أو الانتحاب أو النحنحة بلا حاجة إن بان حرفان. وشيخ الإسلام له كلام في هذه المسألة في الفتاوى، قرر فيه أن الصلاة لا تبطل بهذه الأمور لعدم الدليل على البطلان، لكن يتوجه الكراهة دامت ليس هناك حاجة فهي من المكروهات. أما كونها تبطل الصلاة فهذا ليس عليه دليل بين. قال: ومن ترك ركنا غير التحريم فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها. هذه مسألة ترك ركن. من ترك ركنا غير التحريم، تحريم يعني تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة الإحرام لو تركها المصلي فإن صلاته لا تنعقد. أما إذا ترك ركنا غير التحريم فهذا فيه تفصيل. قال: فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها. إذا ترك ركنا من الركعة الأولى فذكره بعد أن شرع في قراءة الركعة الثانية فإن الركعة التي ترك فيها الركن وهي في هذا المثال الأولى تبطل، وتحل الركعة الثانية محلها، فنلغي الركعة الأولى كأنه لم يأتي بها. ولهذا قال: وصارت التي شرع في قراءتها مكانها. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال: وقبله، يعني إذا تذكر تركه للركن قبل أن يشرع في قراءة الركعة التي تلي الركعة التي ترك فيها الركن. مثال ذلك: ترك مثلا الركوع في الركعة الأولى وبينما هو ساجد في الركعة الأولى أيضا تذكر أنه لم يركع. هنا تذكر أنه ترك في هذه الركعة ركنا وهو إلى الآن لم يشرع في قراءة الركعة التي تليها، فحينئذ يرجع ويأتي بالركن المتروك وبما بعده من أجل الترتيب. ولهذا قال: وقبله يعود، يعني وجوبا، فيأتي به وبما بعده. هذه الحالة الثانية. قال: وبعد سلام فكترك ركعة. قبل أن أتكلم عن العبارة الأخيرة، الفقهاء نصوا على أنه لو رجع إلى الركعة الأولى بعد شروعه في قراءة التي تليها عالما عمدا يقولون تبطل صلاته، تبطل صلاته، لأن بعد شروعه في قراءة الركعة التي تليها حلت الركعة هذه محل الركعة السابقة، فلا يشرع له أن يرجع، وليس له أيضا أن يرجع. ولو رجع عالما عامدا بطلت صلاته. وهذا التفصيل الذي هو المذهب أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء، وهو ظاهر من حيث النظر، أقول ظاهر من حيث النظر، لأن الشخص إذا شرع في الركعة التي تلي الركعة التي ترك فيها الركن فحينئذ هو ابتدأ ركعة، ولكل ركعة ترتيب، بخلاف ما إذا تذكر وهو لا يزال في الركعة فإنه في هذه الحالة أخل بالترتيب لأنه لم يأتي بركن من أركان هذه الركعة، فيتوجه إلزامه بالرجوع من أجل أن يأتي بالترتيب. أما وقد أنهى تلك الركعة على إخلاله بالترتيب وابتدى ركعة جديدة، ركعة الجديدة لا ترتيب جديد، فلا يشرع له حينئذ أن يرجع للإتيان بالركن المتروك. إضافة إلى أن رجوعه بعد أن شرع في القراءة هذا يزيد من الزيادة في الصلاة، بخلاف ما إذا قلنا خلاص حلت الآن هذه الركعة محل الركعة السابقة، هنا نقلل من الزيادة التي حصلت في الصلاة. قال وبعد سلام فكترك ركعة. يعني إذا لم يذكر ما تركه إلا بعد السلام، مثال ذلك سواء في ترك مثلا في الركعة الثانية أو في الركعة الأخيرة ترك ركنا فلم يتذكر أنه ترك ذلك الركن إلا بعد أن سلم، يقول المصنف فكترك ركعة. يعني كأنه ترك ركعة كاملة، وبناء على ذلك يأتي بماذا؟ يأتي بركعة، يأتي بركعة ويسجد للسهو قبل السلام كما نص عليه الإمام أحمد على ما تقدم من تفصيل، يعني بشرط ألا يطول الفصل أو يحدث أو يتكلم. وعللوا ذلك قالوا لأن الركعة بترك ركنها لغت، فصار وجودها كعدمها، فكأنه سلم عن ترك ركعة، هو سلم عن ترك ركن في ركعة، لكن إذا ألغينا تلك الركعة التي ترك فيها الركن صار كأنه سلم عن ترك ركعة. استثنى الفقهاء استثناء، قالوا ما لم يكن تشهدا أخيرا أو سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم. وهذا استثناء مهم، لو فرضنا أن انتهى من الصلاة فتذكر أنه لم يأتي بالتشهد الأخير أو لم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على القول بأنها ركن. فحينئذ لا نقول إن الركعة تلغى ويأتي بركعة جديدة، بل نقول وهو جالس يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد للسهو ويسلم، ويسجد للسهو ويسلم. قال: وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه، وكره إن استتم قائما وحرم وبطلت إن شرع في القراءة. هذه مسألة ترك واجب، كلام السابق عن ترك ركن. الآن المؤلف رحمه الله يتكلم عن مسألة إذا ترك واجبا، والمثال على ذلك هو التشهد الأول، لأنه هو الذي وردت فيه النصوص. فإذا نهض عن تشهد أول ناسيا فإنه يلزمه الرجوع إلى التشهد، وهذا في حالة ما إذا لم يستتم قائما. لو فرضنا أنه وهو يريد الارتفاع ولو ارتفع عن الأرض لكنه لم يستتم قائما، تذكر أنه لم يتشهد التشهد الأول، نقول يلزمه أن يرجع. إذن الحالة الأولى أن يتذكر قبل أن يكتمل قيامه، فحينئذ يلزمه الرجوع، لأنه إلى الآن لم يشرع في الركن الذي يليه. الحالة الثانية أن يكتمل قيامه ولم يشرع بعد في القراءة. يقول المصنف: وكره إن استتم قائما، هذه الحالة الثانية يكره له الرجوع إذا استتم قائما. الحالة الثالثة إذا شرع في القراءة فإنه يحرم عليه الرجوع، ولو رجع بطلت صلاته، ولهذا قال: وحرم وبطلت إن شرع في القراءة. قال: لا إن نسي أو جهل، يعني لو نسي أو جهل تحريم الرجوع فرجع فإننا لا نبطل صلاته، حتى لو شرع في القراءة ورجع ناسيا أو جاهلا بالحكم فإننا لا نبطل صلاته إلا في حالة العمد. هذه المسألة دليلها حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر من ذكر قبل أن يستوي قائما بأن يجلس، وهذه الحالة الأولى. وقال: إذا استوى قائما فلا يجلس. وظاهر الحديث عدم النهي عن الجلوس سواء شرع في القراءة أو لم يشرع، ولهذا بعض الفقهاء قالوا أنه لا يجوز له، أخذا بظاهر النهي، أنه لا يجوز له الرجوع سواء قرأ أو لم يقرأ، لأن ظاهر النهي هو التحريم. قال: ويجب السجود لذلك مطلقا. يجب السجود لذلك اسم الإشارة عائد إلى مسألة ترك الركن وما فيها من تفاصيل، وإلى مسألة أيضا القيام عن واجب وما فيها من تفاصيل. ففي جميع الصور يجب السجود لذلك. ولهذا قال مطلقا، يعني سواء ذكر الركن المتروك قبل شروعه في القراءة التي تليها أو بعده، سواء كان رجوعه للتشهد الأول قبل أن يستتم قائما أو بعده إذا رجع على القول بالكراهة أو مضيه فيه، في جميع الأحوال لا بد أن يسجد للسهو. وأما بالنسبة للمأموم فالمأموم يتبع الإمام إذا قام عن التشهد الأول، ولهذا المؤلف رحمه الله قال ويتبع مأموم، يعني يتبع مأموم إمامه في قيامه عن التشهد الأول ناسيا. فالمأموم الآن يعرف أن الإمام ترك واجب، لكن التشهد الأول واجب والمتابعة واجب، فيقدم واجب المتابعة. وهذا ما فعله الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، يعني للتشهد الأول، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. فهذا يدل على أن المأمومين يتابعون الإمام في هذه الحالة. هذا الحكم ليس خاصا بالتشهد الأول، ولهذا قال الفقهاء كل واجب تركه مصل ناسيا فإنه يأخذ هذا الحكم. فمن لو فرضنا مثلا أنه ركع ولم يقل سبحان ربي العظيم ثم رفع، وأثناء رفعه قبل أن يعتدل تذكر أنه لم يسبح في الركوع، يقول يرجع ويسبح. إذا اعتدل أقول لا ترجع، لا ترجع. إذا شرع في الذكر ذكر الاعتدال فإنه ليس له أن يرجع، يحرم عليه الرجوع. فهذا التفصيل ممكن أن يطبق على بقية الواجبات كما ذكر الفقهاء رحمهم الله. قال ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدده. البناء على اليقين المصنف رحمه الله أطلق الحكم في البناء على اليقين، اليقين هو الأقل. فإذا شك في ركن، يعني شك هل أنا فعلت هذا الركن أو لم أفعله، اليقين هو أنه لم يفعله فيعد نفسه لم يفعله. ولهذا يقول الفقهاء من شك في ترك ركن فهو كمن تركه، وبناء على ذلك يرد فيه التفصيل المتقدم. نحن ذكرنا فيما مضى حكم من ترك ركنا، طيب ما حكم من شك في ترك ركن؟ نفس الأحكام السابقة، الأحكام السابقة نفسها، لأن من شك في ترك ركن فهو كمن تركه، فيرد فيه التفصيل المتقدم. كذلك إذا شك في عدد، فالعدد يعني عدد الركعات مثلا، شك هل صلى في الظهر ثلاثا أم أربعا فإنه يبني على اليقين، واليقين هو الأقل، اليقين هو الأقل، فيعد نفسه صلى ثلاثا ويأتي برابعة. ودليل ذلك حديث أبي سعيد الخدري: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. الحديث يدل على أنه يبني على الأقل، والمشهور هو أنه يبني على اليقين مطلقا، سواء ترجح عند احتمال أو لم يترجح. لكن الذي يرجحه كثير من المحققين جمعا بين حديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن مسعود الذي سبقت الإشارة إليه، أن الجمع بين الحديثين يقتضي أنه في حالة ما إذا تحرى فغلب على ظنه أحد الاحتمالين فإنه يبني على ما غلب على ظنه، وأما إذا استوى عنده الاحتمالان فإنه يبني على الأقل وهو اليقين. وبهذا نجمع بين الحديثين. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، إذا كان في أسئلة تفضل. نعم، والتسبيح المقصود منه هو تنبيه الإمام ليتدارك الأمر، فإذا كان المقصود بالتسبيح أنه يرجع فهذا لا يشرع، لكن قد يفيد التسبيح في مسألة سجوده للسهو، لأنه قد يكون هو لا يدري أنه ترك الواجب، يعني لم يتنبه إلى تركه الواجب، فالتسبيح قد يفيد في تنبيهه على سجود السهو. فلو سبح، يعني إذا فرضنا أن ما أحد سبح، إذا واحد سبح خلص، لكن لو ما أحد سبح وسبحت ولو بعد الاستتمام قائما فلا بأس، ليس بنية أنك تريده يرجع، وإنما ليتنبه لي سجود السهو، سجود السهو واجب. وهذا حصل أحيانا، يعني إذا لم ينبه الإمام فإنه يسلم من الصلاة بدون سجود، لأنه لم يشعر بأنه ترك الواجب أصلا. نعم. إذا نسي ركنا، نعم، نعم، نعم، هذا النقص هنا ركعة، هنا النقص ركعة، هنا النقص ركن. يعني إذا كان سلم عن ترك ركعة، يعني سلم عن رباعية بثلاث ركعات أو بركعتين، فهذا يأتي بالركعة الباقية ويسجد للسهو بعد السلام، وهذا هو اللي ورد في حديث اليدين، أننا قلنا يعني ما سوى ما دل عليه حديث اليدين، يعني صورة حديث اليدين يكون السجود فيها بعد السلام، وغيرها من الصور يكون قبل السلام. فإذا كان ترك ركن فقط هو نعم سيأتي بركعة، لكنه ليس الذي سهى عنه ركعة، وسهى عن ركن في ركعة، فهذا هو الفرق بين المسألتين. نعم. الضابط هو الأدلة، أدلة تبين ذلك. فمثلا التشهد الأول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركه ولم يرجع إليه وجبره بسجود سهو، لهذا قال الفقهاء إنه واجب وليس ركنا. التشهد الأخير في حديث ابن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فأخبر بأنه فرض ولم يرد ما يدل على سقوطه بالسهو، فهو المعول عليه هو الأدلة، يعني دلالة الأدلة تبين كون هذا واجبا أو ركنا. بارك الله.